باب الحساب. فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى 17، والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فاعمل بما أقول. تقدم بيان معنى العول في الفرائض، والعول في اللغة الزيادة، تقول عال الميزان إذا ارتفعت كفته. وأشرنا إلى أن المسائل الفرضية بالنسبة للعول ثلاثة أقسام: قسم تتساوى فيه أنصباء الورثة مع فروضها كزوج وشقيقة، الزوج له النصف والشقيقة لها النصف، فتساوت الأسهم مع المسألة، كل منهما أخذ نصفا والجميع واحد صحيح. أو تنقص، كمثلا زوج وأم، الزوج له النصف لعدم الفرق، والأم لها الثلث لعدم الفرع ولا جمع من الإخوة، فنقصت عن الأصل سدس، لأن النصف والثلث من ستة، نصفها ثلاثة وثلثها اثنان، المجموع خمسة، نقصت السهام عن أصلها بسدس. فالأولى تسمى متساوية والثانية تسمى ناقصة. أما العول فإن مجموع السهام يزيد عن أصل المسألة. وتقدم في عول الستة مثلا زوج وشقيقتان، الزوج له النصف، الشقيقتان لهما الثلثان، فإن أعطينا الزوج النصف كاملا نقص على الشقيقتين نصيبهم في الثلثين، وإن أعطينا الشقيقتين نصيبهما كاملا الثلثين نقص على الزوج حقه في النصف. فهذه تسمى عائلة، أي أن مجموع سهامها زاد على أصل تأصيلها. وتقدم بيان عول الستة بسدسها تارة وبثلثها تارة وبنصفها وبثلثيها حتى بلغت العشر. والحديث الآن في الأصل الثاني من الأصول التي يدخلها العول، وهي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. فلما تقدم بيان عول الستة وانتهينا منه بالأمثلة، الآن الحديث عن عول الاثني عشر. فيقول المؤلف رحمه الله وإيش؟ وتلحق التي تليها بالأثر. وتلحق التي تليها، أي تلي الستة، والتي تليها هي الاثناشر، بالعول أفرادا في يعني العول واحد واحد، في العول إفرادا إلى 17، لأن الستة عالت إفرادا وعالت ثنائيا وعالت ثلاثيا وعالت رباعيا، لم تختص بالأفراد. أما الاثناشر فإنما تزيد واحد واحد واحد واحد، يعني اثناشر تزيد واحد يصير 13، تزيد بعد هذا شخص ثاني واحد تصير 15، تزيد واحد آخر ثالث باثنين سهمين تصير 17. وأول عول لها كما يقال زوج وإيش؟ زوج وابنتان وأم. كم للزوج؟ الربع. الربع. الربع. وكم للبنتين؟ الثلثان. الثلثان. وكم للأم؟ السدس. فعندنا من باب التأصيل الربع من أربعة، والثلثان من ثلاثة، والثلث من ستة، فأصبح عندنا 4 و3 و6، الثلاثة متداخلة مع الست، نأخذ الأكبر. الستة متوافقة مع الأربعة بالنصف، فنأخذ نصف الأربعة نضربه في الإيش في الستة، أو نصف الستة 3 نضربه في الإيش في الأربعة، فنأتي إلى أصل المسألة 12. تأصلت من 12، نرجع إلى الإيش التقسيم. ربع الزوج كم؟ 3. ثلثا البنتين 8. 8 و3 11. سدس الأم 2. 2 على 11 صارت كم؟ 13. فزادت 1. إذا خلينا المسألة بحالها وجئنا بالزوجة وشقيقتان، أو الزوج والابنتان والأم، زدنا الأب. خلينا في الخط الأول، الخط الأول معنا زوج ابنتان أم، جبنا الأب. الزوج له إيش؟ ربع. الربع عشان الفرع الوارث، والابنتان الثلثان، والأم لها السدس عشان الفرع الوارث، والأب له السدس. أصبح سدسان، نكتفي بستة مخرج السدس، نكتفي بواحدة بدل إيش الاثنين. ونرجع للأصل كما تقدم، الثلاثة متداخلة مع الستة، نسقط الثلاثة، وبقينا الأربعة مع الستة متداخلة بالنصف، 2 في 6 أو 6 أو 3 في 4. جينا للاثناشر، ربع الزوج 3، ثلثا الابنتين 8 صار 11، سدس الأم 2 13، سدس الأب 2 15. يعني عالت بالفرد الشخص، فوصلت في الأولى 13، وهي الآن وصلت إلى إيش؟ 15. إلى 15. بقينا نوصلها إلى 17. نغير، بدل البنتين شقيقتين، ونقول زوجة وشقيقتان وأم وإخوة لأم. الزوج كم له؟ الزوجة كم لها؟ ربع لعدم الفرع الوارث. والشقيقتان لهما الثلثين. والأم كم لها؟ السدس. السدس. والإخوة للأم الثلث. برضك نيجي للنظر في هذه المقامات الأنصباء، فنجد الستة في سدس الأم، ونجد الثلث والثلثين، الثلث للإخوة لأم والثلثين للشقيقتين، كلاهما من 3، فنسقط واحدة من المتماثلين، وتبقى الثلاثة الثانية الباقية متداخلة مع الستة، ونرجع للأربعة مع الإيش؟ مع الست، متوافقان بإيش؟ بالنصف، 2 في 6 أو 3 في 4. رجعنا للاثناشر، الزوجة لها الربع 3، الشقيقتان الثمن الثلثان 8 11، الأم السدس 2 كم؟ 13. الإخوة لأم لهم إيش؟ الثلث 4. هناك 13، يبقى هنا كم؟ 17. وانتهت، وصلت إلى 17، وانتهى عولها. إذن الستة تعول إلى 10، تعول بسدسها 1، وبثلثها 2، وبنصفها 3 فتسعة، وبثلثيها 4 فتبلغ 10. والأصل 12 يعول، تعول بسدسها وبثلثها، وبهذا العول تصل إلى 17. إيش باقي عندنا من الأصول التي تعول؟ 24. 24، نعم. والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فاعمل بما أقول. شوف عندك الجدول، والعدد الثالث اللي هو 24 قد يعول بثمنه. ثمن 24 كم؟ ثلاثة مع أربعة وعشرين تصل إلى إيش؟ 27. مرة سموها البخيلة، ما تعول إلا مرة واحدة. الأصل اللي من 28 لا بد، من 24 لا بد أن يكون فيه الثمن، لأن الثمن من 8. إذن كانت هناك الزوجة ومعها الشقيقتان، نأتي هنا بالزوجة ومعها إيش؟ ابنتان. فالزوجة مع الفرع الوارث لها إيش؟ ثمن. لها الثمن، والابنتان لهما إيش؟ الثلثان. إيش مع الزوجة والإيش والبنتين؟ أم وأب. الأم والأب، لأن الإخوة لأم لا يأتون مع البنات، لأن الفرع الوارث يحجب الإيش؟ الإخوة لأم. فعندنا زوجة مع فرع وارث فلها الثمن، وعندنا ابنتان لهما الثلثان، وعند الأم والأب لكل واحد منهما السدس. فنرجع بعضك ليش؟ لتأصيل المسألة. الثمن من 8، الثلثين من 3، السدس والسدس كل منهما من 6. فأصبحت 6 عندنا متكررة، نسقط واحدة بقى معنا 6 و3 و8. الثلاثة متداخلة مع 6 فنسقط 3، بقينا في 6 والإيش؟ والثمانية متوافقة بإيش؟ بالنصف. نصف 8 4 ونصف 6 3. فنقول 4 التي هي نصف 8 في 6 24، أو نقول 3 نصف 6 في كامل 8 24. فإذا أصلناها من 24 جئنا إلى الزوجة، أنت لك الثمن كم؟ 3. الثلثان 16. 3 و 16 كم؟ 19. سدس الأم كم؟ 4. 19 و 4 كم؟ 23. سدس الأب 4. 23 و 4 كم؟ 27. وإلى هنا انتهت. إذن إلى هنا نكون انتهينا من مسائل العول في الأصول الثلاثة. ثلاثة منهن قد تعول، وأربعة لا عول يعروها ولا إيش انسلام كما يقول المؤلف. وانتهينا من بيان عول الأصول الثلاثة، 6 تبلغ إلى 10، والاثناش تصل إلى 17، والـ24 تعول مرة واحدة إلى 27. والله تعالى أعلم.